لأن بذلك يسود المجتمع. إذا كان الناس كلهم على نية خير ويؤدي بعضهم أمانة بعض فالمجتمع يكون سعيدا. فلذلك الله يعم عظكم بهذا وعظ عظيم ووعظ نافع في الدنيا والآخرة. إن الله كان سميعا بصيرا يسمع كل ما تفعلون ما تقولون ويبصر كل ما تفعلون فيجازيكم عليه. معنى ذلك هذا تهديد، تهديد وتبشير، تهديد وعد ووعيد. وعد لمن قام بأداء الحقوق بأداء الأمانات إلى أهلها فإن الله يسمعه ويبصره سيجازي عليه. أنت عبدي وأنت الذي تؤدي الأمانة وتمتثل أمري ولك الجنة. ووعيد لذلك لمن يتهاون بالتساهل في أداء الأمانات فالله سبحانه وتعالى يسمع ما يقول ويرى ما يفعل فيجازيه وهو المعاقبة في الدنيا والآخرة. وهذا وعيد عظيم ووعد عظيم. وبسالم منطلق قال حدثني أحمد بن موسى أحمد بن عبد الله بن موسى التميمي الأربوعي من كبار الطبقة العاشرة منسوب إلى جدي قال حدثنا أبو شهاب هذا عبد ربي بن نافع عن الأعمش سليمان بن مهران عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه جندب بن جنادة الصحابي الجليل رضي الله عنه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم أي في يوم من الأيام كنت جالس عنده فلما أبصر يعني أحدا أي لما نظر مد عينه إلى أحد جبل أحد قال ما أحب أنه تحول لي ذهابا يعني أنا ما أتمنى هذا الجبل الكبير أن يكون كله ذهب لي. ماذا عندي منه دينار يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث إلا دينارا أرصده لديه يعني معناه أنه ما يتمنى أن يكون له جبل أحد ذهبا إلا إذا أنفقه في سبيل الله حتى ما يبقى عنده إلا دينار يرصده لدين. فمعنى ذلك ما يفتح الله عليه من الدنيا ينفقه في وجوه الخير في سبيل الله هذا يتمنى. وأما أن يعيش معه أن ينفث معه ذلك المال جبل أحد كله فهذا لا أريده لأن هذه مؤاخذة. يعني لن تزول قدم عبد يوم القيامة يتسأل عن أربع وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه لازم هذه محاسبة شديدة. وأما إذا اكتسبه من حلال وأنفقه في وجوه الخير فإن هذا يكون له سبب دخول الجنة. فلذلك قال إلا دين والشاهد للباب إلا دينارا أرصده لدين إلا دينارا أرصده لدين هذا محل الشاهد. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرني هذا من جبل أحد لا يبقى لشيء إلا أنفق في سبيل الله إلا دينار أرصده لدين. فهذا فيه أهمية الدين قضاء الدين مهم حتى لو لم يكن عندك إلا قليل يعني أرصده يعني انتظر به حتى تؤديه إلى صائب. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأكثرين هم الأقلون إن الأكثرين مالا هم الأقلون أجرا عند الله. الأكثر من كثر ماله قل نصيبه من الآخرة قل حظه من الجنة. هم الأقلون إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وأشار أبو شهاب بين يديه وعن يمينه وشماله إلا من قال هذا وقليل ما هو. لكن من يعمل بهذا من هو ما فيه قليل مخل. إن الإنسان يعني والعاديات ضبحة فمريات فرحة فالمغيرات صبحة فأثر من القاف وأثر الجمعة. إن الإنسان يربي لكنود كنود الكنود هذا من يمنع من يأكل وحده ويمنع رفده ويضرب عبده هكذا سيء أخلاقه في جميع الجهات. وإنه لحب الخير لشديد. الإنسان مجبول على حب المال كأن المال قطعة من لحمه وعظمه فلذلك يبخل بيض في وجوه الإنفاق. فلذلك نسق قليل معه من يجبر أو من ييسر الله سبحانه وتعالى له وجوه الخير إنفاق وجوه الخير قليل. الله يفتح المال على من ينتفع ومن لا ينتفع هذا يجمعه ويجمع المال غير آكل ويأكل ماله غير من يجمعه هذا يجمع وهؤلاء يأكلون. وفي حياته كان لا يحبهم أولاده أخوانه يتمنون موته بل بعضهم يقتله بعضهم يقتله بسم أو غيره ليريث ماله. هذا الرجل المسكين يتعب نفسه لينفع غيره اللهم لينفع غيره. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الذين يعملون بالإنفاق بوجوه الخير من المال الكثير قلة من كان هكذا ومن يمينه ومن شماله وقليل معه. يعني الناس مجبولون على البخل وقليل معه. وكان وقال ما كانت ثم بعد أن حدثه بهذا الحديث قال الزم مكانك أبا ذر، أنا لي حاجة أذهب هناك. قال وتقدم غير بعيد، ما هو بعيد يعني ذهب انفرد، فسمعت صوتا فأردت أن آتيه، فسمعت صوتا هو يخاطب جبريل عليه السلام، سمعت صوتا فظننت أن اليهود جاءوا ليقتلوه فأردت أن آتيه يعني ليغيثه يعني. قال ثم ذكرت قوله مكانك حتى آتيك، لأنه حدد له إيش مكانك حتى آتيك، إذن إذا ما لم آتي لا تأتيني، فمعنى ذلك أنه إيه لم يسمع له بالذات، فلذلك لم تفلت ذلك مع أني كنت أخاف عليه أن يعدو يقتله يضربه إلى آخره. فقال ما دام كانك حتى، فلما جاء قلت يا رسول الله الذي يعني يا رسول الله الذي سمعته، أو قال الصوت الذي سمعته، قال يعني ما هو الصوت الذي سمعته معك؟ قال وهل سمعته؟ قلت نعم. قال أتاني جبريل عليه السلام فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، من مات لا يشرك الشرك فقط ودخل الجنة. قلت ومن فعل كذا وكذا؟ قال نعم. في آية رواية أخرى قال وإن زنى وانسرق، قال وإن زنى وانسرق، وإن زنى وانسرق، قال وإن زنى وانسرق. فأبو الذر كذلك أيضا قال على رغم أن في أبي الذر إن زنى وانسرق على رغم أن فيك. فيقول هذا الحديث الأخير ليس له صلة ببابنا، لكنه مرة واحدة في سياق واحد أخذه أبو الذر صلى الله عليه وسلم، والشاهد الأول، الجزء الأول هو الشاهد، وذلك الاهتمام بأداء ديون الناس. النبي صلى الله عليه وسلم تمنى لو كان له ذهب أحد جبل ذهب لا يريد منه الانتفاع والاستفادة منه إلا وانفقه في وجه الخير إلا دراهم إلا دينارا يرسل الوالدين، هذا هو. وأما الجزء الأخير وسيأتينا له محل مناسب أيضا، وهو أن من مات لا يشرك بالله شيئا، فهذا من مات لا يشرك بالله شيئا قال الزهري وغيره، هذا يحمل على ماذا؟ على أن هذا كان قبل شرعية الأحكام فروع الدينية، وبعد ذلك المؤاخذة ترتب على حقوق الناس وعلى حقوق الله سبحانه وتعالى. لكن أولى أن نقول هذا دخل الجنة، ودخول الجنة يشمل اثنين، يشمل ناحيتين، دخول الجنة بدون سابقة عقاب ولا حساب، ودخول الجنة بعد سابقة عذاب وعقاب وحساب، فهذا يشمل الاثنين. إذن إن عفى الله عنه هو هذا جزاء، يعني الله سبحانه وتعالى يغفر ما دون ذلك، كل ما دون الشرك يغفر، إذن يدخل الجنة أو بشفاعة شافع النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض إخوانه الصالحين شفعوا له، يدخل الجنة دون أن يسبقه شيء، أو دعاء ولد أو عن أخوه الصالح دعا له إلى آخره، أو يكون يسبق عذاب بقدر الذنب ولكن آخره الجنة بسبب بركة التوحيد، وهذا هو الأولى في تفسير الحديث هذا ونحوه. قال رحمه الله تعالى باب استقراضه وبسهل المتطق على أخبرنا حدثني أحمد بن شبيب بن سعيد، هذا مصري صديق من الطبقة العاشرة، قال حدثنا أبي، هذا شبيب ابن سعيد الحبطي البصري من صغار الطبقة العاشرة، عن يونس بن يزيد العيد، قال ابن شهاب قال شهاب أنه قال ابن شهاب حدثني عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود يعني قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل أحد ذهبا، مثل حديث أبي الذر تمام، ما يسرني أن لا يمر علي ثلاث ليال وعندي من شيء إلا شيء أرصده لديه، هذا هو محل الشاهد للباب. قال رواه صالح عقيل عن الزهري، أي كما رواه عبيد اسمه يونس اسمه يزيد العلم متابعون له. والحاصل الشاهد منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمنى أن لا يكون عنده جبل أحد إلا لدين، فالدين عظيم. وبالسهل المنطلق قال باب استقراض الإبل، هذا باب عقده مصنف رحمه الله تعالى لبيان أن هناك خلاف بين العلماء، لأن بعض المذاهب كالحنفية يرون أنه الاستقراض لغير المثلي ما يجوز، غير المثلي القيمة ما يجوز، لأنه لا يعرف مقدار ما يرده عليه، فمثلا الدراهم والدنانير والمكل والموزن هذا جائز عنده، ومع ذلك الإبل وكذلك أيضا مثلا الشاة البقر وما إلى ذلك هذه ما فيها استقراض. فيرد البخاري رحمه الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم استقرض جملا فدل على جواز ذلك، والرد ما هو لازم أن يكون بالمثل، بالتقارب يعني معناه بالسن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلبوا له سنه، يعني استغرض جملا فتى فقال بسنه، معنى ذلك أن السن هو الذي يحدد. فإذا كان بسنه ذلك الذي استغرضه عند القضاء يكفي، ولكن الأولى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أن يكون أكبر منه، أن هذا وأن هذا أحسنكم قضاء، فيعني إن من خياركم أحسنكم قضاء، هذا يكون خيرا. وعلى كل حال الشاهد أن هذا الباب مختلف فيه بين الجمهور وبعض العلماء، والبخاري مذهبه جواز ذلك، فلذلك قال باب استقراض الإبل. الثاني متفق قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي من الطبقة التاسعة، قال حدثنا شعبة بن الحجاج، قال أخبرنا سلمة بن كهيل الكوفي هذا أبو يحيى وهو من الطبقة الرابعة، قال سمعت أبا سلمة وأم عبد الرحمن بمنى، أي بالمكان المسمى بمنى، منى هذا مكة، يحدث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم استقرض منه بكرا، يعني فتى من الإبل استقرض النبي صلى الله عليه وسلم ليعطيه لمحتاج، فلما جاء وقته وقت القضاء جاء إليه فأغلظه وتكلم فيه لأنه كان أعرابيا جافيا، فلذلك أغلظ عليه. أنتم بنو عبد المطلب هكذا شأنكم، هكذا شأنكم يا محمد، أقدني أدي لي حق، إني تظلمون الناس. فلما سمع الصحابة غضبوا عليه، أرادوا أدبوه يضربوا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لصاحب الحق مقالة، فقال اتركه. قال ماذا؟ أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له، فهم به أصحابه لما سمعوا مقالة قاسية أرادوا أن يضربوه أدبوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه. لماذا؟ فإن لصاحب الحق مقالة، إن لصاحب الحق مقالة، يتكلم فيه لمطالبة حقه، هر هو هر يتكلم، يعني معناه لي الواجب يحب عرضه وعقوبته كما سيأتينا عرضه وعقوبته. لكن العرض هذا قالوا شكوى، يشكو بلسانه إلى من يقدر أن يخلص له حقه، إن فلانا ظالم ظلمني وكذا وكذا وكذا، هذا هو عرضه. وأما يقول يا حمار يا كلب، هذا ليس هذا معنيا من ذلك يحب عرضه. العرض متعلق بالوصول إلى الحق، وذلك أن يشكوه إلى الحكومة، أن يشكوه إلى من يعني يتسلط عليه مثلا من أقاربه وأصحابه، هذا جائز. المهم إن لصاحب الحق مقالا من هذا القبيل، لصاحب الحق مقالا من هذا القبيل. وأما كلام الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم هذا من عادة الأعراب، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله، فلذلك صار أقسى عليه القول. وعلى كل حال إن لصاحب الحق مقالا، إذا تكلم الإنسان وأنت تباطأت في أداء حقوقه وكلمك وأغلظ عليك، لا تسيء قولك ولا ترد عليه بذلك، لأنه صاحب حق، لأنه صاحب حق، له أن يتكلم فيك وله أن يسجنك، يعني يذهب إلى السجن ويدخلك السجن، جائز هذا. إن لصاحب الحق مقالا واشتروا له بعيرا واشتروا له بعيرا فأعطوك، اشتروا له سنا كسنهم، وقالوا لا نجد إلا أفضل من سن، يا رسول الله بحثنا فلم نجد بقدر ليه سن الذي هو أعطانا استقرضته منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتروه فأعطوه إياه، وإن كان أكبر من سنه أعطوه إياه، فإن خيركم أحسن، فإن خيركم أحسنكم قضاء، فإن خير الناس أو خير المسلمين من كان أحسن قضاء، يعني تأخذ عشرة وترد عشرة أنت أحسن من غيرك، يعني فضل عظيم. وهذا في جواز أن من استقرض شيئا يرد أكثر منه، وهذا بالإجماع قالوا جائز، يعني أن يأخذ مثلا عشرة ويرد عشرين جائز، وإنما الممنوع أن يشارطه في أول العقد، أقرضني عشرة سأؤديك عشرين، هذا حرام، هذا هو الربا والحرام حرام. وأما عند القضاء أعطيه ما تشاء، 100 ريال 1000 ريال ما في مانع، إنما المشارطة هو ممنوع. والحاصل النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسنكم قضاء، فدل ذلك أن في حالة القضاء الإنسان حر له أن يفعل ما يشاء، وأما في حالة العقد فلا، الشرط أيضا إذا قال عشرة، وأما إذا زاد على ذلك يكون حرام. قال رحمه الله تعالى، والحاصل أنه استفدنا من هذا الباب وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رضى إبلا بكرا فدل على جواز استقراض الحيوانات. وفي الحديث جواز المطالبة بالدين إذا حل أجله، وفي رسول خلق النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم حلمه وعظم حلمه وتواضعه واتصابه وإنصافه، وأن من عليه دين لا ينبغي له مجافاة صاحب الحق، وأن من أساء الأدب على الإمام كان عليه التعزير بما يقتضيه الحال إلا أن يعوه صاحب الحق. يعني لما هم الصحابة أن يضربوه أو يؤدبوه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يستفاد منه أن من أساء إلى الإمام أو إلى رئيسك مثلا شيئا لك أن تنتصف له به، لكن النبي صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه أنه ما كان من حسن سجيته وكرم أخلاقه ما كان ينتصب لنفسه، كان ينتقم لنفسه، فلذلك قال دعوه. قال وفيما ترجم له مؤلف له وهو استقراض الإبل ويلتحق بها جميع الحيوانات، وهو قول أكثر أهل العلم ومن عام ذلك الثوري والحنفية، واحتجوا بهذه النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، لكن هذا في غير محله، إن هذا عام وهذا خاص يخص منه. قال رحمه الله تعالى باب حسن التقاضي. حسن التقاضي، حسن التقاضي معناه استحباب حسن التقاضي، ومعنى التقاضي المطالبة، إذا كنت تطالب أو تطالب فحسن خلقك، أنت عندك دين على الناس طالبهم بالمعروف بالتي أحسن، وحسن خلقك ولا تسب ولا تعنف ولا توبخ، وإذا كان جاءك صاحب الحق يتقاضى منك حسن خلقك، اعتذر إليه وقل له سأؤديك إلى آخره، وأما أن تسبه أو تلعنه أو تقول له كذا فهذا حرام. إذن حسن المطالبة، حسن التقاضي حسن المطالبة، حسن المطالبة تطالب أنت أو طالبك غيرك، حسن الحال مطلوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا، يعني معناه بيّن في هذا الحديث لنا فضل حسن المطالبة. والسالم متفق على حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزيبي فراهيدي البصري قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير الفرسي عن ربعي بن حراش بن الحائي المهملة، حراش ابن مالك، حراش ابن مالك كوالدي ربعي نهمله بغير زائد، حراش بن مالك ربعي بن حراش، ربعي بن حراش، حراش بن مالك، ومن على ذلك كله خراش بالخاء بالخاء المعجمة. قال عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مات رجل، أي من كان قبلكم، وهذه عادة البخاري الاحتجاج بقصة بني إسرائيل بقصة ما مضى على الشريعة الإسلامية، فهذه المسألة باب حسن التقاضي هذه في شريعتنا وشريعة من قبلنا، فاحتج بها ماذا؟ بماذا؟ بما صدر بالعهد الأول، ولذلك قال مات رجل فقيل لو ما كنت تقول، ما كنت تقول مات رجل فحوسب فلم يجد في صحيفة حسنات شيء، فقيل له ماذا تعمل؟ قال ما لي شيء أتوسل به إلى ربي إلا شيء واحد، وهو كنت أبايع الناس، هذه كان صاحب مال ثري غني، وكان يتعامل مع الناس بالديون، وماذا؟ فأتجوز عن الموسري وأخفف عن المواسر، فأتجوز عن المواسري، موسري يعني إذا كان صاحب الدين الذي تعاملت معه موسرا أخفف أتجوز، إذا جاءني بالرديء أقبل، أنا أعطيته جيد فجاءني بالزيوف أقبل منه، هذا إحسانا إليه، وإذا كان مؤثرا أخفف عنه أتنازل أترك نصفه وأترك ربعه وهكذا عادتي، إذا كان غنيا وأتاني ببعض أوصاف غير مناسبة لما أعطيته أقبل ذلك، وإذا كان فقيرا أتعامل معه بحاله بأن أخفف عنه أو أعفو عنه وهذه عادتي وأخف عنه فغفر له. فقال الله سبحانه وتعالى نحن أولى بالتجاوز منك فنتجاوز عنك اليوم، فغفر الله سبحانه وتعالى له بذلك، فدل على ماذا؟ هذا الحديث يستفاد منه حسن التقاضي، وذلك أنك إذا تطالب أصحاب الديون عاملون بالتي أحسن، ولا تشدد ولا تشعر ولا تحقق معهم، لماذا؟ لأن هذا يؤدي إلى النفرة ويؤدي إلى يعني القساوة. قال أبو مسعود البدري عقبة بن عمرو الصحابي رضي الله عنه لما سمع حديث حذيفة رضي الله عنه سمعته عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما سمع حذيفة سمعت هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن هذا الحديث من مسند حذيفة ومن مسند أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه. قال باب هل يعطي أكبر من سنه جائز، هو الحديث السادس، الحديث الذي مضى في استقراض النبي صلى الله عليه وسلم هو، لكن الاستنباط مختلف، ولذلك نقول البخاري قال في موضع في هذا الباب حديث فلان ولكن لا معادل. لا أكرر في البخاري شيئا. ولذلك قال صاحب الفتح هذا يعني حذام المحدثين عموما وخاصة في صاحب في البخاري حذام الشراح كلهم عالة عليه. فهذا الإمام يقول بالتتبع ما وجد للبخاري تكرار محض إلا موضعين يعني إلا خفيف. وأما من أول كتاب إلى آخره كل ما يظن أنه مكرر فلا بد من فائدة إسنادية، فائدة متنية، فائدة استنباط أحكام. مثلا هذا الحديث استنبط منه إيه؟ باب استقراض الإبل. وهنا جاء ماذا؟ نفس الحديث ماذا؟ القضاء بأكبر منه أكبر منه. هناك استفدنا جواز استقراض الإبل، وهنا نستفيد أن الرد بأكبر مما استقرضه مما أخذه جائز بل هو مستحسن شرعا. فهذه واحدة. والناية الثانية السند مختلف. هناك السند مثلا هناك حدثنا أبو الوليد، وهنا يقول لك حدثنا مسدد. إذن السند مختلف. الفوائد الإسنادية هذه مهمة من أهم المهمات يعني عند المحدثين. لأن لماذا؟ لأن بها بتعداد الأسانيد وتكررها يستفاد أن الحديث ربما يصير يكون عزيزا وربما يكون مشهورا وربما يصير إلى مرتبة التواتر بهذا. ولذلك إذا تعرضت الأحاديث عند المحدثين أو عند النقاد أصحاب العلل يعل أحدهم الحديث بكذا يصحح حديثا ويقول له لا هذا ليس صحيحا، والثاني الآخر يقول كذا، كل يدري بحجته ويقول إن فلانا مات خالف فلانا وتبعه فلان. وهذا تكرار الأسانيد هذه فائدتها أقل حاجة حتى الواحد يرجح به على مقابله على معارض له، يقول إن فلانا تابعه فلان فيرجح رواية فلان على فلان. وهذا هو مقصود من مقاصد المحدثين. ولذلك نقول إن البخاري ليس عنده معاج مكرر وإنما هو. وأما قول من قال يعني قالوا لي قالوا البخاري قالوا لمسلم فضل قلت البخاري أعلى، قالوا مكرر فيه قلت المكرر أحلى. السكر مكرر كما يسمون البخاري مكرر فيه، هذا معناه بناه على ما رآه أنه مكرر. باب يقول باب سنة هذا قال إيه؟ قلت سكر مكرر يقولون إيه؟ من السكر غير مكرر يقول أحلى منه. فلذلك قال إيه؟ بخاري أعلى لأنه مكرر، وإن كان المكرر إلا أنه أحلى. وأما مسلم فلا تكرار عنده، فيه تكرار ولكنه أسلوب مختلف مع البخاري رحمه الله تعالى. فلذلك نقول إن البخاري أصلا ما في تكرار إلا لفائدة إسنادية أو متنية أو استنباط فقهي. قال باب هل يعطي أكبر من سن جائز؟ هذا جائز يعطي. استفدنا من هذا اللفظ أن التعاقد والاشتراط حرام. إذا اشترط الإنسان أن يعطيه أكبر منه هذا حرام ما يجوز. إنما عند العطاء عند الوفاء به إذا أعطاه أكبر منه جائز. وأما اشتراط لا. والسهري المنتظر قال حدثنا مسدد المنصر أبو الحسن البصري عن يحيى القطان عن سفيان الثوري أنه قال حدثني سلمة بن قهيل أبو يحيى الكوفي من الطبقة الرابعة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه بعيرا والذي سبق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوه حقه. فقالوا لا نجد إلا سنا أفضل من سنه، بعد أن بحثوا ولم يجدوا بهذا السن أن يشتروا شيئا. فقال الرجل أوفيتني. أي قال هذا هنا مختصر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه أفضل من سنه، فأعطوه فعند ذلك فرح فقال يا محمد أوفيتني أوفى الله بك، جعله بالوفاء لأن سبي الله ما توهمه ما دعه. فقال الرجل أوفيتني أوفاك الله كل ما تريد أعطاك الله لأنك أعطيتني أفضل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوه. هذا في تقديم وتأخير بعد أن قال أعطوه فإن من خيار الناس أحسنهم قضاء. وبعد ذلك لما أعطوه أزيد من حقه قال يا محمد أوفيتني أوفاك الله، جعله به بعد أن أغلظ عليه القول وشدد عليه القول. بعد ذلك الإنسان عبد الإحسان كما يقال الإنسان عبد الإحسان كان غضبا